قال شثن الكفين والقدمين. شثن الكفين ومعنى شثن أي غليظ، ولا تعني الغلظة الخشونة، وإنما تعني القوة وامتلاء الكف، وهذا من كمال الخلقة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها. إذا مشى يتقلع، إذا مشى يتقلع، يتقلع أن ينهض رجله من الأرض نهوض الرجل القوي، لأن من الناس إذا مشى يمشي مشيا متماوتا، يمشي مشيا متماوتا ولا ينهض رجله من الأرض، وإنما يسحبها سحبا في الأرض لخموله. والمشي الذي بالتقلع يدل على القوة، يدل على القوة، إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر في صبب، كأنما ينحدر في صبب، والصبب من حط من الأرض ونزل، مثل الرجل الذي يمشي مع طريق فيه نزول وانحدار